لقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بخير نبي، ومن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة أيضا بخير جيل أخرج للناس. فنحن أمة مبعوثة. انظر إلى ربعي بن عامر لما وقف أمام رأس من رؤوس الكفر وسأله من أنتم، وذكره بأصله وفصله أنه من الأعراب الأجلاف الذين لا يجدون قوت يومهم وأنهم حفاة أعراة، ماذا قال له؟ قال له بلسان الواثق في الله تبارك وتعالى العالم بمهمته في هذه الدنيا: نحن أمة ابتعثها الله. إن أمة الإسلام أمة مبعوثة، أمة اختارها الله تبارك وتعالى لكي تكون سيدة للأمم. لذلك مهد الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الشريعة أن تسود وأن تقوى حتى وبغير سبب. فإذا انتهت الأسباب من بين أيدينا بعد أن نعمل لله تبارك وتعالى قدر جهدنا، وعجزنا جميعا، عجزت أمة الإسلام أن تنصر دين الله تبارك وتعالى، فإن الله يسخر الكون ويسخر جنوده الذي لا يعلمه إلا يعلمهم إلا هو، يسخرهم سبحانه وتعالى نصرة هذا الدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لنا أن الله تبارك وتعالى زوى له الأرض، يعني جمع له الكرة الأرضية بين يديه، فرأى هذا الدين يدخل كل مكان، لا يترك بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله، كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: بعز عزيز أو بذل ذليل. الله تبارك وتعالى قال في كتابه أنه سيتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، هكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وعلى كل مسلم موحد بالله تبارك وتعالى أن يوقن تمام اليقين أن الله تبارك وتعالى ناصر الإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيكون في آخر الزمان حكما عاضا، يعني حكم بالحديد والنار، حكم بالحديد والنار، وقد عشناه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة قام بها الإخوان، قام بها السلفيون، قام بها من يقوم، ولكن في النهاية ستكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خبر المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فانظروا أحبتي في الله، إذا سألت أحدكم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أول ما يدور بخلده، سيكون أول ما يدور بفكره منظر أساطيم ورؤوس الكفر من قريش، ومعهم شباب قريش وأقويائهم يقفون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه حتى يخرج ليقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهل لهذا الدين قبل خلق الخلق، يوم أن قدر الله تبارك وتعالى وخلق القلم فقال له اكتب، فقال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. هكذا قدر الله تبارك وتعالى. ومن تقدير الله تبارك وتعالى أن سخر الكون لاستقبال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهد الكون حتى في اختيار المدن التي سيهاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدن الأخرى التي سيهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى مكة كيف اختارها الله تبارك وتعالى بلداً قفراً لا زرع فيها ولا ماء. انظروا إلى قدرة الله تبارك وتعالى، فنحن لا نحكي قصصاً ولا نحكي حكايات نتندر بها، وإنما نريد أن نعود إلى ديننا بفهمه بعقيدة صحيحة سليمة وثقة في قدرة الله تبارك وتعالى. وانظر كيف قدر الله الكون لنبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. اختار الله تبارك وتعالى مكة وهي أوسط بقاع الأرض، اختارها بلدا لا زرع فيها ولا ماء، كما قال إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فقد أعلمه الله تبارك وتعالى أن في هذا المكان سيكون بيت الله الحرام، وأنها ستكون دولة، وستأتي إليهم القبائل. وانظر إلى فعل المؤمنة المحتسبة المتوكلة على الله تبارك وتعالى هاجر عليها السلام، هاجر المصرية. فنحن أخوال العرب، المصريون هم أخوال العرب. انظر إلى هاجر المصرية تقول لزوجها إبراهيم: أها هنا تتركنا؟ أفي هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا سبب من أسباب الحياة؟ فسكت ولم يرد، لأنه لا يمتلك وحيا يرد به. فماذا قالت له؟ أعادت عليه الكلام وهو لا يرد. فعندما جاءه الوحي قالت: أها هنا تتركنا؟ أه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت بلسان الواثقة في موعود الله تبارك وتعالى: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. وتولت الأيام وانتهى ونفذ ما في ما عندها من الماء ومن التمر، وأيقنت بالهلاك. فسقطت على جبل الصفا مرة، وعلى جبل المروة مرة، لترى هل هناك من أحد ينقذهم من هذه العيشة التي يعيشونها وهذا الضنك والقحط الذي أصابهم. لقد أيقنت بالهلاك. فماذا كان لما توكلت على الله حق توكله؟ ويا ليت الأمة تتوكل على الله كما توكلت هاجر. لما توكلت على الله حق توكله تقول الرواية عند البخاري وفي كتب السنن: فرأت الملك عند قدمي ابنها. من ابنها؟ إسماعيل عليه السلام. رأت الملك، كيف رأته؟ هل رأته بصورة حقيقية أم بصورة يتمثل في صورة البشر؟ الله تبارك وتعالى أعلم. ليس عندنا في ذلك حجة ولا قول صحيح على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأت الملك عند قدمي ابنها فقال: ما أنت؟ أنت مين؟ فقالت: أنا زوج، أي أنا هاجر زوج نبي الله إبراهيم، وهذا ابنه إسماعيل. كأنها تهدده، كأنها تخوفه، لأنها لا تعرفه. فماذا قال لها؟ انظر، فالجزاء من جنس العمل. لما حققت كامل التوكل على الله تبارك وتعالى ماذا قال لها الملك؟ لا تخاف الضيعة، لا تخافي من الضياع، لا أنت ولا ابنك، لا تخاف الضيعة. وأشار إلى أكمة مرتفعة، إلى مكان مرتفع وتلة مرتفعة، وقال: إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، يبنيه هذا الغلام وأبوه. فالله تبارك وتعالى قد اختار مكة، وأمر على الراجح من أقوال أهل علم الملائكة أن تضع قواعد بيت الله الحرام، أن تضع قواعد الكعبة. وأعلم الله تبارك وتعالى إبراهيم بالمكان، وأعلم هاجر بالمكان، ثم فجر الله تبارك وتعالى لها كرامة، لها لحسن توكلها على الله، وكرامة لإبراهيم الذي حقق التوكل، تمام التوكل على الله تبارك وتعالى، ففجر لها عين ماء. فجاءتها قبيلة من قبائل العرب الذين هاجروا من اليمن عندما حدث ما يسمى بالسيل العظيم أو انهيار سد مأرب وما يسمى بذلك. فجاءوا إلى هذا المكان وسموها بالبرأة المباركة، وسموا ولدها بالولد المبارك، وعاشوا في كنفها. وكانت قبيلة قريش، كانت قبيلة قريش، وهذا إبراهيم يفوض أمره كله لله تبارك وتعالى، فيدعو الله تبارك وتعالى في هذه البلد التي ليست ذات زرع ولا ماء أن يأتيها رزقها. فقدر الله تبارك وتعالى لأهل مكة ما نعرفه برحلتي الشتاء والصيف. وقد ذكر الله تبارك وتعالى سورة كاملة في القرآن سماها بسورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم، أي ما يألفون رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله تبارك وتعالى في هذا المقام يمن على أهل قريش أنه جعل لهم رحلة الشتاء والصيف لكي يأتيهم الرزق حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. فهذه مكة لا تستطيع أن تغلق أبوابها على نفسها وعلى من فيها إذا خرج النبي المنتظر لأنهم إذا أغلقوا على أنفسهم أبوابهم فإنهم سيموتون جوعا، لأن رزقهم يأتيهم من خارج مكة، وماؤهم يأتيهم من خارج مكة، لأن بئر زمزم سوف تردم بعد ذلك. فانظروا أحبتي في الله كيف مهد الله تبارك وتعالى الطريق للدعوة الإسلامية، وكيف مهد الله سبحانه الطريق لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الحال في حق الحرم، فإن أهل مكة لا يستطيعون أن يغلقوا مكة على أنفسهم، وإلا لقاتلتهم العرب على الكعبة، لأن العرب جميعاً وإن كانوا في غالب حالهم مشركين بالله تعالى، إلا أنهم يذهبون للحج كل عام أو حسب ما يتيسر، فيأتون وكانوا يطوفون عراةً بالكعبة كما تعرفون، حتى حرم الإسلام ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فانظروا أحبتي في الله كيف جعل الله تبارك وتعالى من مكة بلداً مفتوحاً لا يستطيع أهله أن يغلقوه، وإلا لقاتلتهم العرب من أجل بيت الله تعالى الكعبة، وإلا لماتوا جوعاً لأن رزقهم يأتيهم من خارجها. وانظر كيف قدر الله تبارك وتعالى، كيف قدر الله تبارك وتعالى في سنة 70 لما يسمى بالتاريخ الميلادي أو الأفرنجي أو التاريخ الإنجليزي، اضطهد الرومان اليهود في الشام وقضوا على دولة اليهود وحطموا هيكلهم الذي يدعونه بهيكل سليمان، ولم يكن موجودا في المسجد الأقصى ولكن كان في مكان قريب منه، فقاموا عليهم وقتلوا منهم عددا كبيرا وهجروهم. فنظر اليهود في كتبهم إلى أين يذهبون، فوجدوا في كتابهم أن نبيا قد أظل زمانه وأنه سيأتي في هذا الوقت أو بعد سنوات، وقرأوا فيما يقرؤون في كتابهم أن البلد التي سيهاجر إليها هذا النبي ستكون ذات نخل، بلد ذات نخل. فانقسموا إلى أقسام، فهاجر بعضهم إلى خيبر، وهاجر بعضهم إلى المدينة، وهاجر بعضهم إلى اليمن، وأخذوا يبشرون بمبعث نبي جديد، حتى قال الإمام ابن كثير نقلا عن بعض أشياخ الأنصار أنهم قالوا علونا اليهود دهرا، يعني ظلنا زمانا نستخف باليهود ونحترم معهم ونقتلهم ونعلوهم، وقد كنا أسيادا عليهم، فكانوا يستفتحون علينا بنبي قد أظل زمانه ويبشروننا أنهم سيتبعون هذا النبي ويقتلون العرب قتل عاد وإرم، أي أنهم سيذبحون العرب كما كان في حال عاد، قبيلة عاد وقبيلة إرم. فانظروا أحبتي في الله كيف مهد الله تبارك وتعالى حتى اليهود سخرهم الله تبارك وتعالى أن يبشروا الأوس والخزرج في المدينة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم. بل فوق ذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون للأنصار من أهل المدينة من الأوس والخزرج حرب تسمى حرب بعاث. حرب بعاث حرب ظلت أزمنة طويلة قامت بين أبناء الدم الواحد من الأوس والخزرج، احتربوا واقتتلوا بمساعدة اليهود، فكانت اليهود بني قينقاع مع الأوس، وكان بنو النضير وبنو قريظة يحاربون مع الخزرج، فقتلت اليهود إخوانها من بني قريظة ومن بني النضير وأخذوهم أسرى، وقد حرم الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، بل أخذوا منهم الفدية وقد حرم الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى من قصتهم، وليس هذا مجال تفصيلها، وتستطيعون أن ترجعوا إليها في سورة البقرة. فانظروا أحبتي في الله، اليهود بشرون بنبي قد أظل زمانه، والحرب تشتعل بين الأوس والخزرج، فكانوا أهل حرب وقتال، حتى رأينا منهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم المشورة في حرب بدر أو في غزوة بدر بمعنى أصح، قالوا يا رسول الله لعلك تقصدنا، إنا لصبر في الحرب أشداء في القتال، إنا لصبر في الحرب أشداء في القتال، فامض لما أمرك الله فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وقاله آخر: والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد. يقول بعض أهل العلم أن برك الغماد اسم يطلق على البحر الأحمر، وقال البعض الآخر من أهل العلم اسم يطلق على الربع الخراب أو الربع الخالي الذي يمتلئ بالرمال المتحركة، أي أنها أماكن ذات مهلكة. لو ذهبت بنا يا رسول الله إلى مكان يوقن فيه الإنسان بأنه سيهلك فإننا سنزهو معك. أحسبت يا رسول الله أننا سنحميك في أرضنا فقط؟ أحسبت يا رسول الله أننا نحميك في أرضنا فقط؟ لا، والذي بعثك بالحق، فامض بنا على بركة الله. هؤلاء هم الأوس والخزرج الذين سخرهم الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتي بعضهم لما ظهرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عليهم العهد والميثاق، إن خرج أن ينصروه وإن هاجر إليهم أن ينصروه. فانظر إلى ما كان من الحرب، كيف جعلتهم أشداء في القتال وكيف قطعت أصهارهم، حتى قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يبايعونه في بيعة العقبة الأولى والثانية: لقد تركنا قومنا خلفنا وبينهم ما بينهم من العداوة. وقال كلاما كثيرا في آخره: فإن يجمع الله هؤلاء القوم بك فلا أعز منك. مفيش أعز منك، يقودنا إلى ما فيه خير الدنيا والدين، خير الدنيا والآخرة. هكذا كان الأنصار يقولون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر المهاجرون الذين سماهم الله تبارك وتعالى وصدق فعلهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يريدون عرضا من أعراض الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وعد المهاجرين بالآخرة وعد الأنصار أيضا من أهل المدينة بالآخرة. ماذا لهم؟ لم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بإمارة ولا بوزارة ولا بأي شيء من متاع الدنيا، حتى قال لهم عند فتح مكة: ألا ترضون أن يعود الناس بالدرهم والدينار وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تدبير الله وقدرته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بأبصار المشركين في الليلة التي أذن له فيه بالهجرة، فخرج من بين أيديهم وهم ينظرون إليه ولا يرونه، الذي خلق خلق لهم أعينا عطل في أعينهم ما يسمى بخاصية الإبصار، فهم لا يستطيعون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى أبي بكر، ثم اقتادهم عبد الله بن أريقة إلى مكان قريب، إلى غار قريب، ثم أخذ الله تبارك وتعالى بأبصار المشركين مرة أخرى وهم ينظرون في الغار. أبو بكر يقول: يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه، والرواية عند البخاري رحمه الله ورضي عنه، لو طأطأ أحدهم رأسه، لو خفض أحدهم رأسه لرآنا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بلسان الواثق المتوكل على الله تبارك وتعالى، ويقول: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر؟ وفي بعض الرواة في كتب السنن أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله لقد وقعت عين أحدهم في عيني، نظر إلى عيني يا رسول الله. فأخذ الله تبارك وتعالى بأبصارهم مرة أخرى نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييدا لهجرته. فانظروا أحبتي في الله كيف مهد الله تبارك وتعالى لهذا الدين، وانظروا أحبتي في الله كيف أنصر الله تبارك وتعالى الذين آمنوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عبده المصطفى، الله خير مما يشركون بعد. ومن مظاهر الهجرة القدرة الإلهية في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسخير الله تبارك وتعالى للكون أن أغلق الله تبارك وتعالى السماء ومنع خبر السماء عن الجن الذين كانوا يتنزلون على أوليائهم من السحرة ومن الكفرة، ف فيخبرونهم ببعض الأخبار التي يسمعونها من الملائكة، فيظن الجهال أن الساحر يعلم الغيب، والله تبارك وتعالى قد أخبرنا بغير ذلك. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن حال الجن وهم يقولون: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لا يستطيعون أن يأتوا على شيء من خبر السماء، فيخبرون أولياءهم من أهل الكفر أو من السحرة والكهان وما شابه ذلك. فانظروا أحبتي في الله كيف أغلق الله تبارك وتعالى ومنع هذا الخبر عن الجن حتى لا يخبروا أولياءهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغار، يقول الإمام النووي: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان غير مأهولة، لا تستطيع أي حيوانات من جمال ولا من أفراس أحصنة أو ما شابه ذلك ولا أي وسيلة مواصلات، مكان غير مأهولة، طريق غير مأهولة. التفوا حول مكة، خلف مكة، ثم ذهبوا إلى طريق آخر ليصلوا إلى المدينة بعد ذلك. انظر ماذا يقول سراقة بعدما أسلم، يقول: فلما أعلنت قريش بخبر الجمال والجائزة العظيمة التي جعلوها لمن يقبض على محمد وصاحبه حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم، فخرجت خلفهم وأنا صاحب أثر، رجل خريج يتتبع الآثار ويعلم علم اليقين ضروب الصحراء، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال أبي بكر الصديق، يأتي إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم تارة، ثم يأتي عن شماله تارة، ثم يسير أمامه تارة، ثم يسير من خلفه تارة، يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ولو امتلك أبو بكر الصديق أن يطير فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل رضي الله عنه. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه، وقد أسلم بعد ذلك على الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، عندما فتحت الطائف، يقول: فانطلقت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم يشير إلى السماء ثم يشير إليه، فعلمت أنه يدعو علي. يقول: فساخت يدا فرسي في الأرض، ساخت يدا فرسي في الأرض. يقول إمام النووي معلقا على هذا الحديث وداعيا لنا أن نتأمل أن الأرض غير مأهولة، يعني أرض صخرية لا يستطيع أحد أن يسير عليها، فكيف ساخت يد الفرس في الأرض؟ إنها قدرة الله تبارك وتعالى أن تدخل قدم الفرس في أرض صخرية، إنها قدرة الله تبارك وتعالى في الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام سراقة من هذه الكبوة أراد أن ينطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وثانية وثالثة، وفي كل مرة يحدث ما حدث في المرة الأولى، فتسوخ يدا فرسه في الأرض، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ ومحمي من قبل السماء، من قبل الله تبارك وتعالى. فانظر كيف قدر الله تبارك وتعالى للنبي، اختار له المدينة بلد ذات زرع وذات ماء، فإذا حوصر أهلها كما حدث في غزوة أحد أو بعد غزوة أحد، وكما حدث بعد ذلك في غزوة الخندق، فإن أهلها يصبرون على الحصار، كما أن الله تبارك وتعالى جعل من المظاهر الطبيعية ما تتعجب له، فإنك إذا نظرت في الخريطة، في أي خريطة طبيعية لأرض المدينة، وجدت أن المدينة تتوسط مكاناً في الناحية الشرقية ما يسمى بالحرة الشرقية. الحرة الشرقية عبارة عن مكان ممتلئ بالصخور لا تستطيع الجيوش أن تسير فيه، أما الجهة الغربية كذلك ومن جهة الجنوبية كذلك، فإذا أرادت الجيوش أن تأتي إلى المدينة فإنهم يأتون من الشمال. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق حفره في الشمال. فانظر كيف سخر الله تبارك وتعالى الكون لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف سخر لهم البشر، وكيف نامت أمتنا عن نصرة دين الله وعن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدعوني لأنقل لكم زفرات كتبها بعض الشعراء جزاه الله خيرا، يقول فيها: صمتا أصيخي واسمعي يا أمتي، ما عدت أصبر أن يموت بياني، شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران، ما عاد يحويني سكوتي والبكى، أنا لست مجبولا على الخذلان، أنا في يمين الشمس تشرق عزة وأنا الثريا همة وتفاني. انظروا أحبتي في الله في مالي، عندما أعلن المجاهدون من الطوارق أنهم سيقيمون دولة إسلامية هبت رؤوس الكفر لكي يقتلوا المسلمين المجاهدين في مالي، وفي الصومال أرادوا أن ينقذوا كلبا من كلابهم فسلط الله تبارك وتعالى مجاهد الصومال عليهم وقتلوا قائد الوحدة التي ذهبت إلى الصومال لتقتل المسلمين. فانظروا أحبتي في الله إلى العراق وإلى فلسطين وإلى كل مكان تستنزف فيه الدماء، في بورما وفي كل مكان ما تجد دما الآن يراق في العالم إلا هو دم مسلم. والعالم لما كان الأمر متعلق بالإسلام كان للأمر عندهم وزن آخر، لأنهم لا يريدون إسلاما، لا يريدون إسلاما، لأنهم يعلمون أن هذا الدين سيبقى، أن هذا الدين سيبقى، وأن الله ناصره، وأنهم يرون علامات ذلك، فيحاربوننا بالغالي والنفيس عندهم، ويستأجرون المرتزقة لكي يتسلطوا على أهل الإسلام. والمرتزقة إما أن يكونوا جنودا محاربين، وإما أن يكونوا سياسيين، وعلى هذا فقس هؤلاء الذين تأتيهم الأموال وتغدق عليهم الأموال، طالما أن مصر مشتعلة بالحروب الكلامية، مشتعلة بالثورات، فلا هي تتقدم بل تتأخر، ثم يأتي دورهم بعد ذلك، يعرضون الخدمات في المقابل طبعا يريدون أن يسيطروا على بلاد الإسلام، وخاصة الدول التي لها ثقل كدولة مصر. يقول هذا الشاعر يرسي حال المسلمين، قال: أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني، أنا للحياة رواؤها ودواؤها، وأنا الشهاب إذا بدا ستراني، يا أمة انتزعوا صباحك عنوة، فمتى يعود الصبح للشطآن، يا أمتي آن الأوان صحوة، يا أمتي آن الأوان صحوة، فاستبشري بالفجر في بركاني، يا أمة انتزعي لواء حضارة، فالكون في صخب بلا رباني، ما عاد يعرف للرشاد طريقة، أنت المؤمل أنت لي عنواني، حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي بالنور في قرآني. كثير من هؤلاء العلمانيين أو هؤلاء الليبراليين أو هؤلاء الذين يحاربون الإسلاميين والمنهج الإسلامي، إذا سألتهم عن معنى آية أو قراءة آية لا يحسنون قراءتها، وتتبعوا ما يصور لهم من فيديوهات، لا يستطيعون ولا يعرفون شيئا عن قراءة القرآن، ولا يعرفون شيئا عن دين الله تبارك وتعالى، بل يقول أحدهم: ما لله بالسياسة، ربنا ملوش دخل بالسياسة، ويقول الآخر كلاما يشبه كلام الكفار تماما، إن كان يعتقد به فهو كافر خارج عن الملة، وأن الأهرامات أقدس عنده من بيت المقدس، أقدس عنده من مكة ومن بيت الله الحرام، وهذا كفر بالله. وألسنتهم بالكفر تنطق، فانظر إلى حالهم، وانظر إلى حال الصائمين القائمين المتعبدين لله تبارك وتعالى، لتعلم من سينصره الله تبارك وتعالى في النهاية إذا عجزت الحيل في ذلك. نقول أحبتي في الله: أين الذين تهزهم أحزاني؟ أين الذين تشدقوا بعروبة والقدس تصفع وجه كل جباني؟ أين الحقوق وقد أبيدت أمة؟ أين الحقوق وقد أبيدت أمة؟ انظروا إلى حال المسلمين في بورما، ماذا يحدث لهم؟ يحرقون وتدك مسايدهم ويلقى بهم في الشوارع بعد أن يحرقوا لكي يتخبطوا يمينا وشمالا وهم يضحكون عليهم هؤلاء الكفرة من البوذيين. انظروا أحبتي في الله كيف وصل حال الإسلام، ووصل أهل الإسلام إلى أن كانوا في ذيل الأمم، وكيف تسلطت عليهم كلاب الأرض في كل مكان، حتى عباد الأصنام من البوذيين تسلطوا على إخواننا في بورما. يقول: أين الحقوق وقد أبيدت أمة؟ وأنا الملام إذا صرخت كفاني، سل مدعي حفظ الحقوق لهرة، هل هرة أولى من الإنسان؟ كل الحقوق مصنة في عرفهم، إلا حقوقك أمة القرآن. إني وإن يكن البكاء نقيصة أبكي لحالك سائر الأزمان، وأظل أنسج بالقصيدة بيرقا حتى يرفرف إن بدت أكفاني. رأينا أحبتي في الله كيف نصر الله تبارك وتعالى أمة الإسلام في بدايتها، وقد ثبت عن الإمام الشافعي أنه قال أنه لا يعود مجد هذه الأمة إلا كما عاد في أول الأمر، في زمن النبي، في زمن الصحابة، في زمن خرج فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وأدخله فسيح جناته وألحقنا به في الصالحين. كان يقول: أيها الناس انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقول الناس جاعة الطير في بلاد المسلمين. هكذا كان حال المسلمين عندما كان ملك إنجلترا يرسل إلى حاكم المسلمين ويقول: لقد ابتعثت لك ابنتي لكي تتعلم، هي بعض بنات الأمراء الذين يعيشون في أرضنا، يتعلموا عندكم من العلوم الدنيوية في الفلك وفي الطب وفي الهندسة وما شابه ذلك، وقد أرسلنا لك بهدية ومؤونة تكفي هؤلاء البنات حتى يعدن من رحلتهم التعليمية. فيرد عليه هارون الرشيد ويقول: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى فلان قائد بريطانيا أو رئيس أو زعيم بريطانيا أو قائد الإنجليز، يقول له: لقد قبلنا هديتك، ولقد قررت الخلافة الإسلامية أن تكون هذه البعثة فيما يسمى يعني أو في معنى الكلام على حسابها الخاص، وانظر إلى حال لويس التاسع لما جاء إلى مصر وهو يدفع الجزية ليفتدي نفسه وقد كان محبوسا في المنصورة في دار ابن لقمان. كيف أذلنا هؤلاء، كيف أذلتهم الدولة العثمانية حتى كانوا يدرسون لنا في المناهج وفي الكتب أن الدولة العثمانية والخلافة العثمانية ما هي إلا نوع من أنواع الاستعمار، وهذا خطأ. إنما كانت دولة تحمي الإسلام إلى ما يقرب 200 عام مضت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد خلافة الإسلام وأن ينصر أمة الإسلام كما نصرها في الأول الأمر، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي مالي وفي الصومال وفي كل مكان يستضعف فيه أهل الإسلام، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.